بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كنا توقفنا عند كأن إذا خففت فصارت كأن، فهل تعمل أم لا؟ تكلمنا عن إن إذا خففت، وتكلمنا عن أن، والآن نتكلم عن كأن. فإذا خففت كأن وصارت كأن، فهل تعمل أم لا؟ ننظر ما يقول المؤلف. يقول رحمه الله: أصل وأما كأن فتعمل، يعني إذا خففت فإنها تعمل. ثم يقل ذكر اسمها، يعني هل يذكر اسمها أم يحذف؟ قال يقل، يقل ذكر الاسم والأكثر الحذف. ويفصل الفعل منها بلم أو قد. إذن فيها أمران: قل أن نذكر الاسم، والأمر الثاني يفصل الفعل بفاصل، لكن كم فواصل عندها؟ اثنان. بخلاف أن ففواصلها كم؟ أربعة. طيب، نأخذ على مثالا على كأن إذا خففت. قول الشاعر، وهو من الأبيات المشهورة بين النحويين، يصف امرأة يقول: ويوما توافينا بوجه مقسم، كأن ظبية تعطو إلى وارق السلام. قوله كأن ظبية فيه روايات، فيه رواية كأن ظبية، وتكون ظبية إيش؟ اسم كأن. فحينئذ كأن عملت ولا لا؟ عملت. وفيه رواية كأن ظبية، وحينئذ إذا كان ظبية، هذه على أن ظبية تكون اسم ماذا؟ اسم كأن، ويكون الخبر محذوف يقدر بما يناسب سياق البيت، كأن ظبية عاطية أو كأن ظبية عاطية هذه المرة. المهم أن كأن هنا مع أنها مخففة إلا أنها عملت النصف في ظبية. ويروى أيضا بالرفع كأن ظبية، وما عرى ظبية على هذا الوجه؟ لا، خبر إيش؟ خبر كأن، واسمها ضمير الشأن، واسمها ضمير الشأن محذوف، لكن لا يلزم أن يكون ضميرا، يجوز أن يكون بخلاف أن يجب أن يكون اسمها ضمير الشأن. المهم أن اسمها محذوف، تقديره كأنها أي المرأة كأنها إيش؟ ظبية. فاسمه كأن إيش؟ الضمير محذوف، وظبية خبر. واضح؟ نقول كأن إذا خففت فإنها تعمل، طيب، ولا تهمل، ولكن قل أن يذكر الاسم، يعني الغالب أن الاسم يكون محذوفا، ويفصل بينها وبين الفعل بفاصل من فواصل اثنين، وهو لم أو قد. سنمثل على الفواصل إن شاء الله. طيب، الآن قول الشاعر كأن ظبية فيه روايتان. كأن ظبية هذه واضحة، كأن عامل نصب وظبية تكون الاسم. وهناك رواية أخرى كأن ظبية، حينئذ نقول ظبية هذا خبر كأن، يعني مثالين في أعمال. نعم، الأحسنتي، هذا هو المثالان في الإعمال، نحن قلنا كأن تعمل إذا أهملت، لم نقل تهمل، هي تعمل، تعمل مشددة وتعمل مخففة. والروايتان في الإعمال، لكنها مرة عملت النصب في الاسم الظاهر الذي هو إيش؟ ضبية. وفي الرواية الثانية عملت النصب في الضمير الذي هو كأنها. واضح؟ وهذا الضمير إذا قلنا إنه يعود على المرأة التي وصفها فهو ليس ضمير شأن. أنا قلت هو ضمير شأن، لا، الظاهر أنه ليس بضمير شأن، لأنه يعود إلى ما قبل، يعود على المرأة. ويوما توافينا، أي تأتينا، أي من؟ أي هذه المرأة، بوجه مقسم، أي بوجه جميل، كأن ضبية تعود إلى والد السلام. إذن ضبية هذا على أنه اسم كان، وضبية على أنه خبر كأن، ويكون الاسم محذوفا تقديره كأنها. فهي في الروايتين قد عملت ولا ما عملت؟ عملت. اللهم في رواية النصب عملت النصب في لفظة ضبية وهو اسم ظاهر، وفي الرواية الثانية عملت النصب في الضمير، وهي في الحالتين عاملة، وهي في الحالتين عاملة. نعم، قلنا لابد أن يفصل بينها بفاصل من اثنين. طبعا هذا البيت هنا لا يوجد فيه إيش؟ لا يوجد فيه فاصل، لأن هذا مقام شعر، والشعر مقامه يختلف عن النثر. طيب، كيف؟ الخبر أيوة، والخبر محذوف. نعم، نعم، هو هنا أصلا في البيت في الحقيقة نحن لم نحتاج إلى فاصل. إذا قدرنا الخبر جملة اسمية، ابن هشام في الشرح قدر الخبر جملة اسمية، قال هكذا: كأن ضبية من هذه المرأة. جملة هذه المرأة في محل رفع إيش؟ خبر. وجملة هذه المرأة اسمية ولا فعلية؟ اسمية. ونحن قلنا إذا كانت جملة اسمية لا يحتاج إلى فاصل. ولكن اصلا هو اصلا في البيت يصعب عليه اصلا ياتي فاصل في مثل هذا، لان الشطر ضيق اصلا. واضح هذا؟ فهي الان لان الجمله اسميه، ونحن قلنا اذا كانت جمله اسميه لا يحتاج الى خبر. الان سناتي الى ما يحتاج فيه الى خبر، وهو ان كان فعلا، اذا كانت الجمله فعليه فحينئذ سنحتاج الى فاصل، والفاصل يكون اما لم واما قد، وليس فيه تفاصيل مثل التي ذكرناها هناك في الدرس السابق. قال الله تعالى: كأن لم تغن بالأمس، كأن لم تغن بالأمس. رأيتم الآية؟ طيب، كأن لم تغن بالأمس، كأن هذه مخففة، تعمل وما تعمل؟ تعمل. نحن قلنا تعمل حتى لو كانت مخففة، اسمها ضمير الشأن محذوف. نعم، كيف؟ نعم، هو اسمه كأن هون تصريف الآية الكريمة. لا، الآية هو مقدر يعني في كل جملة بكل اسمها محذوف. اسمها محذوف غالبا، لكن ليس دائما. لا، يقدر يعني بكل محذوف، يقدر حسب كل جملة له تقدير آخر. فالآن مثلا هنا في هذه الآية ضمير هنا هنا هنا اسمها محذوف، وهو ضمير الشأن، تقديره كأنه لم تغن بالأمس، كأنه لم تغن بالأمس. إذا أين اسم كأن؟ ضمير شأن محذوف وجوبا أم غالبا؟ غالبا. بخلاف أن فحذف ضميرها إيش؟ وجوبا. طيب، وجملة لم تغن بالأمس في محل رفع ماذا؟ خبر. وقد احتاجت إلى فاصل، ما هو الفاصل؟ لم. لماذا احتاجت إلى فاصل؟ لأن الخبر عبارة عن جملة إيش؟ فعلية. ابن هشام قال يكفي أن تكون فعلية فقط، لا نفصل التفصيل الذي ذكرناه هناك، هو لم يفصل، يعني هو لم يفصل. طيب مثال آخر، قول الشاعر: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. أين الشاهد؟ كأن لم يكن. أين اسم كأن؟ محذوف. أمير شاهد محذوف وجوبا غالبا، غالبا. والجملة يكون إلى آخره فعلية في محرف خبر، احتاجت إلى فاصل لأنها جملة فعلية. أين الفاصل؟ لم. والثاني كقوله: أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد، وكأن قد، أي وكأن قد زالت، وكأن قد زالت. فزالت هي الجملة الفعلية، وقد فصل بينها وبين كأن بفاصل. ما هو الفاصل؟ قد. لكن لأن المقام مقام شعر، فلذلك يعني فيه يعني الشاعر محكوم بأوزان وبقوافي، فمقامه ضيق. إذن الفواصل نوعان: إما لم وإما قد. هذا البيت الذي قرأناه قبل قليل: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. الحجون جبل بأعلى مكة، كان أهل مكة يدفنون موتاهم هناك، وما زال يحتفظ بنفس هذا الاسم حسب ما أعلم. الحجون. والصفا، ما هو الصفا؟ جبل معروف الذي نسعى بينه. أنيس، رجل أنيس يعني، ها يعني مؤانس، يعني يزيل عني الوحشة. ولم يسمر بمكة سامر، من ما معنى رجل سامر؟ السمر، ما هو السمر؟ السهر. السمر هو السهر. هذا البيت محزن جدا، لأنه قاله رجل اسمه مضاد ابن عمرو الجرهمي. ونحن نعرف أن قبيلة الجرهم هي القبيلة العربية التي كانت تقطن في مكة المكرمة قبل أن يأتي من؟ قبل أن يأتي إسماعيل. لما جاء إسماعيل واستوطنها مع أبوه تزوج منهم، صح؟ تزوج من جرهم وتعلم منهم اللغة العربية وتعرب. هي التي جاءت؟ يعني لما نبع الماء زمزم جاءت القبائل وحلت، كانت أرض. صحيح صحيح. يعني تقصدين أن إسماعيل جاء قبل أجرهم؟ أيوة. نعم صحيح. وهو بعدين استعرب. هو استعرب لأنه تزوج منه. نعم. طيب غض النظر سواهم جاءوا قبل أم بعد، المهم أنه تزوج منهم وتعلم منهم العربية. طيب. هذه القبيلة مكثت سنين في مكة، ثم بعد ذلك طردوا لأمر ما، طردوا من مكة وخرجوا عنها. هذا الشاعر مضاد ابن عمرو الجرهمي يتحسر على الأيام الجميلة التي قضاها في مكة، واضح؟ يتحسر على الأيام الجميلة والليالي التي سهرها مع أصدقائه ومع أصحابه بين الحجون إلى الصفا. فيقول: ذهبت تلك الأيام وذهبت تلك الليالي وأصبحت مجرد ذكريات، ولا كأنه جلسنا نحن بين الحجون إلى الصفا وجلس معي أنيس وأنيسني، ولا كأننا سهرنا وسمرنا بمكة. كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. كأن هذه الأحداث كلها لم تحصل ولم تقع، أصبحت نسيا منسيا وأصبحت ذكريات وانتهى كل شيء، كما قال أبو تمام في بيت هو آخر: ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. صارت يعني كأنها أحلام. الله المستعان. ثم قال: أصل: ولا يتوسط خبرهن إلا ظرفا أو مجرورا نحو إن في ذلك لعبرة وإن لدينا أنكالا. لا يتوسط خبرهم، يعني لا يجوز أن أقول إن قائم زيدا، هل يجوز أن أقول إن قائم زيدا على أن زيدا اسم مؤخر وقائم الخبر متوسط، يجوز؟ لا يجوز. قال ولا يتوسط خبرهن، خبر من؟ إن وخواتا، إلا من ومن؟ إلا إذا كان ظرفا أو مجرورا. وهذا يؤكد ما قلناه في الدرس السابق أن العلماء والعرب يتساهلون في إيش؟ في الظرف والجار والمجرور، سيتكرر معنا. قال الله تعالى إن في ذلك لعبرة، ما عرب عبرة؟ لا، هذه اللام لام مزحلقة. طيب عبرة إشارة اسم إن مؤخر، وأين الخبر؟ في ذلك. طيب نحن قلنا لا يجوز أن يتوسط الخبر بين إن وبين اسمها، قلنا هذا جار مجرور وهذه حالة جائزة استثنائية. قال تعالى إن لدينا أنكالا، ما عرب أنكالا؟ اسم إن مؤخر وتوسط في الوسط إيش؟ لا، ظرف. لدى، ما معنى لدى؟ يعني عند، وعند ظرف مكان. إذن هذا ظرف، كيف جاء في الوسط؟ نحن قلنا لا يتوسط الخبر. الجواب لأن هذا ظرف، وقد تسهل العرب في الظرف والجار والمجرور. واضح هذا؟ ثم قال أصل وتكسر إن في الابتداء نحو إن أنزلناه في ليلة القدر. هذه مسألة، متى نقول إن ومتى نقول أن؟ هذه مسألة مهمة يغلط فيها كثير من المتكلمين. مثلا نسمع بعض الناس يقول وحيث أن، وهذا خطأ، الواجب أن نقول وحيث إن. طيب فهذه مسألة مهمة، متى نقول إن بالكسر ومتى نقول أن بالفتح؟ قال هنا وتكسر إن في المواضع التالية: واحد في الابتداء، اثنين بعد القسم، ثلاثة بعد القول. نرقم في الابتداء واحد، بعد القسم اثنين، بعد القول ثلاثة، وقبل اللام هذه أربع مواضع. إذا تكسر إن في كم موضع؟ في أربع مواضع. تكسر إن في الابتداء نحو بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر، لماذا كسرت إن؟ لأنها جاءت في ابتداء الجملة. الثاني بعد القسم نحو حاميم والكتاب المبين إنا، لماذا كسرت إن؟ أين القسم؟ والكتاب المبين، أي أقسم بالكتاب المبين. الموضع الثالث نحو قول بعد القول، قال الله تعالى قال على لسان عيسى بن مريم قال إني عبد الله، هل يجوز قال أني عبد الله؟ لا، قال إني عبد الله. لماذا كسرناها؟ لأنها جاءت بعد القول. فجملة إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا إنما كنت وصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، كل هذه الآيات التي سمعناها في محل نص مفعول به. ليش كل هذه الآيات في محل نص مفعول به؟ أحسنتي، لأن كل هذه الآيات التي قرأتها أنا هي التي قالها من؟ هي التي قالها عيسى، هي مقول القول. فقال فعل ماضي وفاعل قال ضمير مستتر تقديره هو يعود على عيسى. ومن إني عبد الله إلى نهاية القصة، إلى نهاية الكلام الذي قاله عيسى، هذا كله في محل نصب إيش؟ ها؟ في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به، مفعول به لمن؟ لقال، هذا الذي قاله عيسى فهو في محل نصب مفعول به. طيب الشاهد الآن أن إذا جاءتنا إن وسبقت بقول أو قال أو يقول ومشتقاتها، فإن الواجب هو كسر إيش؟ كسر همزة إن، فأقول إني عبد الله. إن حرف توكيد ونصب، أين اسمها؟ أين اسمها؟ الياء. أين خبرها؟ عبد الله. عبد خبرها مرفوع طرف الضم مضاف، الله مضاف إليه مجرور على مجرى الكسرة. الموضع الرابع قبل اللام، أي لام؟ لام تسمى هذه اللام، نكتب عندها لام الابتداء، لام الابتداء. وهي يعني تفيد تفيد التوكيد. لام ابتداء تفيد التوكيد. طيب نحو قوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله، هذه اللام التي تسمى بلام الابتداء وأيضا تسمى باللام المزحلقة. لام إيش؟ مزحلقة. لماذا سميت اللام مزحلقة؟ لأنها زحلقت عن أول الكلام. يقولون لما أقول إن زيدا لقائم، إن زيدا لقائم، هذه اللام في قائم كانت في بداية الكلام، كانت أين؟ كانت في بداية الكلام. واللام ماذا تفيد؟ قلنا التوكيد. وإن ماذا تفيد؟ التوكيد. فكرهوا أن يجمعوا بين مؤكدين، فجعلوا هذا في البداية وجعلوا الثاني في الأخير، فصارت الجملة إن زيدا لقائم، فسميت هذه اللام باللام المزحلقة لأنها زحلقت من أين إلى أين؟ من البداية إلى النهاية. إذن والله يعلم إنك لرسوله، هنا يجب أن أقول إنك ولا يجب أن أقول أنك. لماذا؟ لوجود اللام في رسوله. إذن مفهوم هذا الكلام، لو لم يكن هناك لام ماذا سأقول؟ هل يجوز؟ إذا لم تكن هناك لام فحينئذ يجوز أن أقول ماذا؟ أنك، أنك رسوله، والله يعلم أنك رسوله، يجوز هذا في اللغة العربية، بدليل قول الله عز وجل في سورة البقرة علم الله، لا في الصيام، علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم. ماذا قال؟ علم الله إيش؟ فتح ولا كسر. لماذا فتح؟ لعدم وجود اللام. قال تعالى في سورة آل عمران شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، شهد الله أنه فتح. لماذا؟ لأنه لا يوجد، لا يوجد لام. إذا متى نكسر؟ في حالة وجود لام. كم موضع صارت هذه؟ أربع مواضع. قال ابن مالك وهمزة إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري، فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن اليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل أو حال كزرته وإني ذو أمل إلى آخره، فسرد هذه المواضع وزاد عليها. طيب ثم قال رحمه الله أصلا ويجوز دخول اللام، أي لام؟ أي اللي هي اللام إيش؟ وتسمى أيضا المزحلقة. ويجوز دخول اللام على مرقب ما تأخر من خبر إن المكسورة، هذا واحد، أو اسمها، هذا الثاني، أو ما توسط من معمول الخبر، هذا الثالث، أو الفصل، هذا الرابع. كم موضع؟ أربع مواضع. يجوز ولا إيش؟ يجوز وليس واجب. وليس بواجب، يجوز لي إدخال اللام المزحلقة على أربعة مواضع، على أربعة مواضع. هذه الأربعة اثنين منها مؤخرين واثنين متوسطين. المهم قال تعالى وإن ربك لذو مغفرة، على ماذا دخلت اللام؟ على ماذا؟ على الاسم ولا على الخبر؟ على الخبر. وإن ربك لذو مغفرة، إن حرف التوكيد منصوب، ربك اسمها وذو خبرها مرفوع رفع الواو من الأسماء الستة، فدخلت اللام المزحلقة على الاسم أو على الخبر؟ على الاسم. وهذا عفوا على الخبر. وهذا الخبر متأخر أم متقدم؟ متأخر، لأن الأصل في الأخبار، الأصل في الأخبار أن تؤخر كما قال مالك، والأصل في الأخبار أن تؤخر. إذن هذا هو الموضع الأول، أن تدخل اللام المزحلقة على الخبر المتأخر. الثاني، هذا الموضع الأول. الثاني أن ندخل اللام المزحلقة على الاسم المتأخر. انظر الآية التي بعدها في الشرح إن في ذلك لعبرة، هذا مدرسناه قبل قليل، إن في ذلك لعبرة. ما إعراب عبرة؟ اسم إن، متقدم المتأخر، متأخر. إذن يجوز لي إدخال اللام المزحلقة، فأقول إن في ذلك لعبرة. انتبه أن هذه اللام لام مزحلقة، ليست لام حرف الجر. لام الجر كيف تكون مكسورة ولام مزحلقة مفتوحة؟ إذن الموضع الثاني ما هو؟ أن أدخل اللام المزحلقة على من؟ على الاسم المتأخر. لحظة، طيب ننتقل إلى الموضع كم؟ الموضع الثالث. الموضع الثالث أن تدخل اللام المزحلقة على معمول الخبر، ليس على الخبر، على معمول إيش؟ معمول خبر. مثلا حينما أقول، لكن بشرط طبعا أن يكون معمول الخبر في الوسط. مثلا أقول الآن إن زيدا آكل الطعام، أو إن زيدا آكل طعامك. إن حرف توكيد نصب، زيدا الاسم، آكل الخبر، وطعامك مفعول به صح؟ مفعول به آكل، إذن هو معمول. تمام؟ طعامك هو المعمول. فإذا وضعت المعمول في الوسط بين زيد وبين آكل، إيش أقول؟ إن زيدا لطعامك آكل. فحينئذ يجوز لي إدخال إيش؟ اللام مزحلقة. فأقول إن زيدا لطعامك آكل، فأدخلنا اللام المزحلقة على الخبر أم على معمول الخبر؟ معمول الخبر. ومعمول الخبر هذا متوسط أم متأخر؟ متوسط. الحالة الرابعة والأخيرة أن أدخل اللام المزحلقة على ضمير، وهو ضمير جديد سندرسه الآن. نحن عرفنا الضمير الطبيعي وعرفنا أيضا ضمير الشأن، الآن سنتعرف على ضمير جديد اسمه ضمير الفصل. ضمير ماذا؟ الفصل. مثاله قوله تعالى، انظروا في الآية، إن هذا لهو القصص الحق. ما معنى ضمير الفصل؟ يسميه الكوفيون ضمير الفصل، عفوا يسميه البصريون ضمير الفصل، ويسميه الكوفيون ضمير العماد. طيب ما معنى هذا؟ يعني أنا الآن حينما أقول زيد القائم، ما أعرف زيد مبتدأ، القائم خبر، يعني أخبرت عن زيد بأنه قائم. طيب ألا يجوز أن يكون القائم نعت لزيد، ونعت المرفوع مرفوع، والقائم معرفة وزيد معرفة، وقد حصل بينهم تطابق في الإعراب وفي التعريف والتنكير، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز صح؟ يحتمل. حينئذ يجب، إذا قلت زيد المبتدأ، القائم صفة لزيد، وصفة المرفوع مرفوع في الضمة، بقي نبحث عن إيش؟ بقي الخبر، فنقدر الخبر بما يناسب السياق. يعني إذا كان الخبر معلوما فأحذفه، نبحث عن خبر نقدر له. طيب حين أقول زيد القائم، فيقول السامع طيب ما به، فأقول مثلا زيد القائم سيأتي، جملة سيأتي هذه إيش؟ خبر صح؟ هذا إذا جعلنا القائم عبارة عن إيش؟ صفة. أما إذا قلت زيد قائم، جاني واحد قال طيب ما به، أقول لا خلاص انتهت الجملة، زيد القائم، أردت أن أخبرك بأن زيد قائم بس. إذن حينئذ صار التباس على السامع، ولا صار التباس على السامع. فما الحل؟ قال العلماء الحل أن نأتي بضمير يفصل في القضية، يسمونه بضمير الفصل. فأنا الآن ما أقول لشخص زيد القائم، يحتمل أن القائم صفة ويحتمل أنه خبر، فوقعنا في نزاع وخلاف، فنحتاج إلى ضمير يفصل لنا ويبين لنا الحق، ويبين لنا المراد السام، مراد المتكلم. فأقول له حتى لا أوقعه في لبس، أقول له زيد هو القائم. لما أقول هو القائم خلاص لن يفهم أن القائم صفة، سيفهم أن القائم إيش؟ خبر. واضح هذا؟ ماذا يسمى هذا الضمير؟ ضمير الفصل، نكتب عنده ولا محل له من الإعراب، ليس له محل من الإعراب، لأنه جيء به لأجل ماذا؟ ما وظيفته؟ الفصل. عرفنا ضمير الفصل؟ طيب هذا ضمير الفصل يجوز لي أن أدخل عليه ماذا؟ اللام المزحلقة. فأقول زيد، إن زيدا أيوة لهو الغائب، إن هذا لهو القصص الحق. أين ضمير الفصل؟ هو هو، وهذه اللام لام المزحلقة. أين اسم إن؟ هذا. أين خبر إن؟ القصص. والحق ما يعرفه؟ صفة. صفة. مثال آخر، قال تعالى وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. إن أصله إننا، فاسم إن هو نا، وخبره الصافون، ونحن ضمير فصل. إذا ننتبه، ضمير فصل قد يكون مفردا وقد يكون جمع. إذا نحن هذا ضمير فصل لا محل معراب، واللام لام المزحلقة أيضا لا محل معراب، والصافون هو خبر إن. فالقصد من الآية هو الإخبار بأن الملائكة صافون، والإخبار بأن الملائكة مسبحون. إذا هذا هو إيش الموضع رقم كم؟ لتدخل اللام المزحلقة على كم؟ على أربعة أشياء: الاسم المؤخر، والخبر المؤخر، ومعمول الخبر المتوسط، وضمير الفصل المتوسط. يعني أيضا ضمير الفصل يكون متوسطا كما رأينا في الأمثلة. هذه أربعة مواضع تدخل فيها لام زحلق. وبهذا بحمد الله نكون قد انتهينا من إن وأخواتها. لما فرغ من الكلام عن إن وأخواتها انتقل إلى باب يعمل عمل إن وأخواتها، رغم أنه إلى الآن لم ينتهي من شرح النواسخ. صح؟ نحن لم ننتهي من شرح النواسخ الثلاثة، شرحنا كان وأخواتها وإن وأخواتها. المفروض يذكر من؟ ظن وأخواتها. لم يذكر ظن وأخواتها، وإنما ذكر بابا آخر يعمل عمل إن، فينصب الاسم ويرفع الخبر، وقد درسناه في التحفة السنية، ليس في صعوبة ولا شيء، نمر عليه مرورا، درسناه في التحفة، ليس في جديد. قال رحمه الله: أصل ومثل إن لا، مثل إن لا، مثل هذه ماذا؟ في العمل. تنصب الاسم ترفع الخبر. لا النافية للجنس، يعني تنفي جنس الشيء. لما أقول لا رجل في الدار، لا طالب في القاعة، يعني ولا واحد، فنفيت جنس من؟ جنس الطلاب. لا النافية الجنس، مثل لا إله إلا الله، ننفي جنس الآلهة باطلة، جنس الآلهة كلها باطلة لا تستحق العبادة إلا الله فقط. قال رحمه الله: لكن عملها خاص بالنكرات. إذن هذا الشرط الأول، أن يكون اسمها نكرة وأن يكون خبرها نكرة. المتصلة بها، يعني أن تتصل لا بالاسم، أن تتصل لا بالاسم ولا يكون بينهما فاصل. لا فيها غول، لا فيها غول. لماذا لم ننصب غول؟ في فاصل. ما هو الفاصل؟ في الذي هو الخبر. الخبر هنا يعني جاء مجرور، فصل بين لا وبين غول، هنا لم يتسامحوها مع الظرف مع الخبر مع الجار المجرور. طيب، لكن عملها خاص بالنكرات المتصلة بها، نحو لا صاحب علم منقوط. نقول لا نافية للجنس تعمل عمل إن، صاحب اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف، وعلم مضاف إليه مجرور علامة جر كسرة. منقوط خبر لا منصوب، خبر لا مرفوع وعلامة رفعه الضمة. فنلاحظ أن صاحب نكرة وكذلك منقوط نكرة، ونلاحظ أن صاحب اتصل بلا. طيب قد يقول قائل: طيب صاحب أضيف إلى النكرة، لماذا لا يتعرف؟ نقول صاحب أضيف إلى علم، ولماذا لا يتعرف؟ نقول لأنه نكرة، وإضافة النكرة إلى النكرة هل تعرف؟ تفيد التخصيص ولا تفيد التعريف. مثال آخر: ولا عشرين درهما عندي. لا نافية الجنس تعمل عمل إن، عشرين اسم لا منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، درهما تمييز، أحسنتي، وسيأتينا إن شاء الله باب التمييز. تمييز منصوب على نصب الفتحة عندي هذا شبه الجملة في محل رفع خبر لي لا لأن عندي هذا ظرف ظرف مكان فشبه الجملة في محل رفع خبر لي لا. قال رحمه الله وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبهه بني على الفتح. نلاحظ أن لا صاحب علم منقوط الاسم مضاف أم غير مضاف؟ مضاف. طيب القاعدة أن اسم لا إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه يكون معربا منصوبا. مرة أخرى اسم لا إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه يكون معربا منصوبا. عكس المعرب ما هو؟ المبني. إذا متى يكون اسم لا معربا؟ إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف. ما مثال المضاف؟ لا صاحب علم منقوط. تمام؟ ما مثال الشبيه بالمضاف؟ نكتب هذا لا لا لا نكتب هذا المثال لا طالعا جبلا كسول. لا طالعا جبلا كسول. هل في إضافة؟ لا. هذا يسمى شبيه شبيه بالمضاف. نعرب لا طالعا جبلا كسول لا نافية للجنس. كتبتم المثال؟ لا نافية للجنس تعمل عمل إنا طالعا تمام اسمه لا وطالع اسم فاعل صح؟ يعمل عمل فعله. إذن يحتاج إلى فاعل وإلى مفعول. أين فاعل طالع؟ ضمير مستتر تقديره هو. وجبلا مفعول به منصوب على نصبه الفتحة. كسول خبر لا مرفوع عن طرفه الضمة. هذا يسمى شبيه بإيش؟ بالمضاف. تمام؟ شبيه بالمضاف. إذا القاعدة إذا كان اسم لا مضافا أو شبيها بالمضاف فما حكم الاسم؟ معرب أم مبني؟ معرب. أما إذا كان غير مضاف وغير شبيه بالمضاف فحينئذ سيكون إيش؟ مبني. ما مثاله؟ ولا 20 درهما عندي. 20 هذا مبني وليس معرب. أنا عرفته خطأ. إعرابه 20 نقول اسم لا مبني على الياء في محل نصب اسم لا. مرة أخرى اسم مبني على الياء في محل نصب اسم لا. لماذا نقول مبني؟ لأنه ليس إيش؟ ليس مضافا ولا شبيها بمضاف. ننظر الآن مرة أخرى. كلام المؤلف يقول وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبهه بني على الفتح في نحو لا رجل ولا رجال وعليه أو على الكسر في نحو لا مسلمات وعلى الياء. لاحظي على الياء هذا مثل إيش؟ 20 وعلى الياء في نحو لا رجلين ولا مسلمين. طيب نقول وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبهه يقصد ولا شبه إيش؟ شبه مضاف. الحكم بني على الفتح. إذا يكون مبني على الفتح في حالة واحدة إذا كان غير مضاف ولا شبيه مضاف. وهذا يدخل فيه المفرد مثل رجل، ويدخل فيه جمع تكسير مثل رجال، ويدخل فيه جمع مؤنث سالم مثل مسلمات، ويدخل فيه المثنى كرجلين، ويدخل فيه جمع المذكر السالم كمسلمين. هذا كله يكون معربا أم مبنيا؟ مبنيا. لكن السؤال كيف يبنى؟ كيف يبنى؟ نقول يبنى على ما ينصب به لو كان معربا. نكتب هذا يبنى على ما ينصب به لو كان معربا. الآن سؤال رجل لو كان معربا كيف سننصبه؟ بالفتحة. إذن سنبنيه الآن على الفتحة. رجال لو كيف ننصبه؟ بالفتحة. إذن سنبنيه الآن على الفتحة. مسلمات كيف ننصبه؟ جمع مؤنث سالم كيف ينصب؟ بالكسرة، إذن سنبنيه على الكسرة. رجلان كيف ينصب؟ بالياء، إذن سنبنيه الآن على الياء. عشرون ومسلمون كيف ينصب؟ بالياء، إذن سنبنيه الآن على الياء. اللهم، اللهم كلمة مسلمات فيها لغتان، بعض العرب يبنيه على الكسر وبعض العرب يبنيه على الفتح. بس نقول وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبهه، ما الحكم؟ بني على الفتح، هذا واحد، هذه صور البناء الآن، صور البناء تارة يبنى على الفتح، هذا واحد، وعليه أو على الكسر هذا الثاني، يعني فيه وجهان، وعلى الياء هذا الثالث. إذن كم صورة له؟ له ثلاث صور بناء، تارة يبنى على الفتح، وتارة يبنى على الياء، وتارة يجوز فيه وجهان كسر وفتح. الأول أن يبنى على الفتح، نحو لا رجل. لو قلنا لا رجل في الداري كيف نعرف؟ نقول لا نافية الجنس. رجل، انتبه أن تقول رجل اسم لا منصوب على نصب الفتحة، لا هذا خطأ. لماذا؟ لأن رجل معرب أم مبني؟ مبني، مبني، وإعراب المعرب يختلف عن إعراب المبني. لو كان معربا لقلنا منصوب، كلمة منصوب تدل على أنه معرب. يعني ما الفرق بين الإعرابين؟ ما الفرق بين أن أقول لما نقول معرب معناه أنه قابل للتغيير؟ أختي واضح؟ لما نقول معرب معناه أنه قابل للتغيير، يعني ممكن أقول رجل ورجلا ورجل، وهل هذا صحيح؟ لا، اسمه لا يجب أن يكون مبنيا في هذه الصورة، يعني لا يتغير دائما، لا توفرت الشروط لابد أن يبنى على الفتح. هو فتحة فتحة، لكن هذه الفتحة فتحة إعراب أم فتحة بناء؟ فتحة بناء، فتحة بناء. بس مثلها مثل الفتحة في كلمة أين وكيف، الفتحة في أين وكيف، هذه فتحة بناء فتحة إعراب؟ بس فتحة بناء، هذا هو الشأن. فالآن كلمة رجلة هذه الفتحة ليست فتحة إعراب، هذه فتحة بناء، يعني فتحة ملازمة له لا تتغير. اتضح؟ بخلاف ما لو قلت مثلا رأيت رجل المعركة، رأيت رجل المعركة، ما رأيكم في هذه الفتحة؟ فتحة إعراب ولا بناء؟ فتحة إعراب، لأنه يجوز أن تتغير، يجوز أن أقول جاء رجل المعركة ومررت برجل المعركة، هذا هذه فتحة إعراب. اتضح؟ اتضح ولا لا؟ الحركات أخوات ليست على درجة واحدة، هناك حركة إعراب، هناك حركة بناء، هناك حركة حكاية، هناك حركة تخلص من التقاء الساكنين، فهي أنواع. المهم رجلا نقول لا نافية الجنس، رجلا اسم لا مبني على الفتح في محل إيش؟ اسم لا مبني على الفتح في محل نصب اسم، اسم لا، رجلا اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. وفي الداري في محل رفع خبر. ولا رجال في الدار، في فرق نفس الإعراب. ثم قال وعليه أو على الكسر في نحو لا مسلمات، لا مسلمات، لا مسلمات، فيها لغات. طيب فيها لغات، المهم نأخذ اللغتين التي ذكر المؤلف، لا مسلمات، لا مسلمات. الأصل هو إيش؟ لا مسلمات، لأن جمع نفسان كيف ينصب؟ بالكسر. فنقول لا نافية الجنس، مسلماتي اسم لا مبني على الكسر في محل نصب، في محل نصب. وفي الدار مثلا خبر. وفيه لغة أخرى بعض العرب يقول لا مسلمات، فيبنيه على إيش؟ على الفتح. فنقول اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. الصورة الثالثة أن يبنى على الياء، وهذا يكون في المثنى وفي جمع المذكر السالم، نحو لا رجلين، لا نفي الجنس رجلين، اسم لا مبني على الياء في محل نصب. لا مسلمين في الدار، لا نفي الجنس مسلمين، اسم لا مبني على الياء في محل نصب، وفي الدار هذا والخبر. نعم جميل. إذن صار اسم لا على ثلاثة أنواع. الخلاصة أن يكون مضافا، هذا واحد. الثاني أن يكون شبيها بالمضاف، هذا الثاني. الحالة الثالثة أن يكون مفردا. ماذا نعني هنا بكلمة مفرد؟ ليس مضافا ولا شبيه مضاف. مثل ما نقول مفرد في باب المبتدأ والخبر، ماذا نقصد بالمفرد في باب المبتدأ والخبر؟ ما ليس جملة ولا شبيه جملة. هنا لما نقول مفرد يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، واضح؟ إذن الآن كلمة رجال مفرد ولا لا؟ مفرد. كيف مفرد وهو جمع؟ نقول مفرد معناه هنا غير مضاف ولا شبيه بالمضاف، واضح هذا؟ إذن حينئذ نقول أنواع الاستبداء في هذا الباب ثلاثة: مضاف مثل لا صاحب العلم منقوط، شبيه المضاف نحو لا طالعا جبلا كسولا. الثالث أن يكون مفردا مثل لا رجل في الدار، لا رجال في الدار، لا مسلمات في الدار، لا مسلمات، هذا كله مفرد. وحينئذ صارت كلمة مفرد في النحو تطلق بثلاث استعمالات: يطلق المفرد ويقصد به ما ليس جملة ولا شبيه جملة. ولا شبيه جملة هذا في أي باب؟ ما ليس جملة ولا شبيه جملة في باب المبتدأ والخبر. ويطلق المفرد ويقصد به ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف في باب لا نافية للجنس، وفي باب المنادى سندرسه إن شاء الله لاحقا. الثالث يطلق المفرد ويقصد به ما ليس مثنى ولا جمعا، هذا في أي باب؟ في باب الإعراب. في باب الإعراب لما نذكر علامات الإعراب: الرفع والنصب والجار والجزم ومرفوع الضمة والألف والواو، هناك يقولون مفرد يقصدون به ما ليس جمعا ولا مثنى. ثم قال أصل: ولك في نحو لا حول ولا قوة فتح الأول وفي الثاني الفتح والنصب والرفع كالصفة في نحو لا رجل ظريف ورفعه فيمتنع النصب، وإن لم تتكرر لا أو فصلت الصفة أو كانت غير مفردة امتنع الفتح. إذا قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الآن هذا الأسلوب، ما الذي يختلف أسلوب لا حول ولا قوة عن أسلوب لا رجل في الدار؟ ما الفرق بينهم؟ تكررت لا النافية للجنس، صح؟ فإذا كررت لا النافية للجنس وتكرر معها اسمها فقلنا لا حول ولا قوة، لا رجل ولا امرأة، لا طالب ولا طالبة. في هذا الأسلوب ماذا يجوز لي من لغات؟ يجوز لي عدة لغات أو عدة أوجه تصل إلى خمسة. طيب سنعرفها بعد الأداء إن شاء الله ونختم به. قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله يجوز فيها خمس أوجه. يجوز فيها خمس أوجه. ننظر في الشرح، ننظر في شرح ابن هشام، انظر ماذا يقول في الشرح. إذا تكررت لا مع النكرة جاز في النكرة الأولى، ما هي النكرة الأولى في المثال؟ حول. جاز في النكرة الأولى الفتح، يعني نقول لا حول. طيب، ويجوز فيها أيضا الرفع، فنقول لا حول. طيب، أو لا حول، لا حول. كم وجه الأنصاب؟ اثنان. وإن رفعت، عفوا، فإن فتحت فلك في الثانية ثلاثة أوجه. فإن فتحت، فتحت من؟ فتحت الأول اللي هو حول، فلك في الثانية ثلاثة أوجه: الفتح والرفع والنصب. الفتح يعني إيش نقول؟ لا حول ولا قوة، تمام. والرفع لا حول ولا قوة. والنصب لا حول ولا قوة، قوة. لاحظنا الفرق بين الفتح والنصب. الفتح يعني فتحة، فتحة بناء، أما النصب يعني منصوب، يعني معرب، يعني منون. واضح هذا؟ كم وجه صار الآن؟ لا، إذا فتحنا الأول فلنا كم وجه؟ ثلاث أوجه. وإن رفعنا إذا فتحنا الأول، إذا فتحت الأول فلك في الثانية ثلاث أوجه. طيب، وإن رفعت الأول فلك في الثانية وجهان، ثلاثة مع اثنين خمسة. طيب، وإن رفعت يعني رفعت حول، إيش نقول؟ لا حول، لا حول. فلك في الثانية اللي هي شنو؟ قوة. لك في الثانية وجهان. الرفع يعني إيش نقول الآن؟ لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. الوجه الثاني الفتح، نقول لا حول ولا قوة. صارت كم أوجه أو أوجه الآن؟ خمسة أوجه، خمسة أوجه. نعيدها: لا حول ولا قوة. نعم، مفتوح منصوب. نعم نعم، مفتوح يعني فتحة، منصوب يعني معرب منون، يعني معرب. نعم. طيب، فتحة بناء. نعم. طيب، نعيد الأول باختصار: لا حول ولا قوة. هذا هو ليش؟ هذا هو الأصل وهو الشهير، هذا الذي نقوله نحن الآن، صح؟ الوجه الثاني: لا حول ولا قوة. الثالث: لا حول ولا قوة. الرابع: لا حول ولا قوة. الخامس: لا حول ولا قوة. هذه خمسة أوجه، وهذا يدل على سعة اللغة العربية. وكل وجه من هذه الأوجه له إعراب مختلف، لكن نحن نريد أن نختصر. كل وجه من هذه الأوجه له إعراب مستقل. طيب، وحتى أحيانا حتى المعنى قد يتأثر، المعنى قد يتغير. لذلك ابن هشام وغيره قالوا: لو قال الكافر لا إله إلا الله لم يدخل في الإسلام. لو قال لا إله إلا الله، لأن لا ماذا تعمل؟ تنفي إيش؟ تنفي الجنس. وهو لما قال لا إله هل نفى الجنس أم نفى الواحد؟ نفى الواحد، لأن لا هنا تفيد نفي الوحدة، يعني نفى إله واحد، يعني لا إله يستحق العبادة يعني واحد الذي هو إلهه الذي يعبده. يعني نفرض أنه مثلا كان يعبد عيسى فهو يقول لا إله إلا الله، يعني ممكن يكون هنا لا يوجد آلهة باطلة إلا الله، ولكن ممكن توجد آلهة أخرى، لكن الآلهة التي يعبدها أنا باطلة. يعني بمعنى أنه لما قال لا إله لم يحكم على جنس الآلهة بالبطلان. يعني لم يعمل لا لم يعمل لا النافية الجنس، وإنما هي فقط هنا لا نافية، وإله مبتدأ. لكن لو قال لا إله إلا الله حكم على جنس الآلهة بأنها باطلة. واضح؟ هذا مثل لما أقول لا رجل في الدار ولا رجل في الدار. لو قلت لا رجل في الدار، لا رجل، ولم أجعل لا نافية الجنس، معناها أني أقول لك لا يوجد رجل واحد في الدار، لكن ما يمنع أن يكون في رجلان. أنا أقولك لا يوجد رجل واحد، لكن ما تكلمت عن اثنين وثلاثة. ممكن يكون في اثنين ولا ممكن؟ ممكن. أنا أتكلم أنه الآن لا يوجد رجل واحد، لذلك يجوز أن أقول لا رجل في الدار بل رجلان، يجوز. لكن هل يجوز أن أقول لا رجل في الدار بل رجلان؟ لا، لأن لما قلت لا رجل نفيت إيش؟ جنس الآلهة. إذن لما أقول لا رجل معناها ولا واحد، ولا اثنين ولا ثلاثة، ولا واحد فيهم. هذا هو الفرق بين لا إله ولا إلههم. واضح؟ هذا ما نقول المصنف. ولك في نحو لا حول ولا قوة فتح الأول، وفي الثاني الفتح والنصب والرفع كالصفة في نحو لا رجل ظريف. لا رجل ظريف، لا رجل ظريف، هذا أيضا يشبه لا حول ولا قوة إلا بالله. يشبهه من أي ناحية؟ من ناحية أنه يجوز فيه بعض اللغات. يقول في الشرح لا رجل ظريف في الدار، لا رجل ظريف في الدار، لا نفي الجنس، رجل اسمها ظريف. إذا قلنا ظريف خبر في الدار إيش يكون؟ إذا في الدار إيش؟ في الدار هو الخبر، وظريف هذا إيش؟ صفة لرجل. تمام؟ هذه الصفة يجوز فيها لغات، يجوز فيها أوجه. يجوز أن أقول لا رجل ظريف في الدار، ويجوز أن أقول لا رجل ظريفا في الدار، ويجوز أن أقول لا رجل ظريفة في الدار. كم وجه؟ ثلاث أوجه. لا رجل ظريف، لا رجل ظريفا، لا رجل ظريفة. نأخذها واحدة واحدة باختصار. ظريف هذه ما أعرابها؟ نعت لرجل، صح؟ نعت لرجل. طيب رجل مبني، رجل منصوب ولا مرفوع؟ منصوب. فكيف نقول إن ظريف نعت له؟ نقول رجل أصلا قبل أن تدخل ماذا كان محل رجل؟ الابتداء. وأصلا لا رجل، لا ورجل كلاهما عند سيبويه في محل رفع مبتدا. صحيح؟ عند سيبويه يقول إن لا ورجل كلاهما في محل رفع مبتدا، إذن المحل مرفوع. فظريف نعت لهذا المحل، واضح؟ ونعت المرفوع مرفوع. أما إذا قلنا لا رجل ظريفا هذه سهلة، لأن رجل في محل إيش؟ في محل نصب، ونعت المنصوب منصوب. الثالث إذا قلت لا رجل ظريفة، هذا توجيهه أنه شبه بخمسة عشر، أحد عشر، ثلاثة عشر، يعني مبني على فتح الجزئين، يعني كأنه ركب مع رجل كالكلمة الواحدة. رجل ظريفة خمسة عشر، صار مبني على فتح الجزئين كأنه كلمة واحدة. على كل حال يكفي في هذه المرحلة أن نعرف فقط أن لا رجل ظريف في الدار يجوز فيها ثلاث أوجه: لا رجل ظريف، لا رجل ظريفا، لا رجل ظريفا. طيب، قال رحمه الله: ولك في نحو لا حول ولا قوة الفتح الأول، وفي الثاني الفتح والنصب والرفع كالصفة. كالصفة هذه الكاف للتشبيه، كما أن لا حول ولا قوة يجوز فيها ثلاث أوجه في إحدى تخريجاتها، كذلك الصفة في درجة ظريفة يجلس فيها كم وجه؟ ثلاث أوجه. قال رحمه الله ورفعه يعني يقصد لا حول، هذا ذكرناه أنه يجوز فيها وجهان الفتح والرفع. فيمتنع النصب، يمتنع النصب إذا رفعنا الأول. يعني إيش؟ نحن قلنا لا حول ولا قوة كم وجه فيها؟ خمسة. في وجه سادس لكن لا يجوز، وهو أن أرفع الأول وأنصب الثاني. يعني إيش أقول؟ لا حول ولا قوة، هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ يحتاج إلى شرح. طيب، قال فيمتنع النصب، ثم قال سيذكر الآن ثلاث مسائل يمتنع فيها الفتح، نرقمها. وإن لم تتكرر لا، هذا واحد، أو فصلت الصفة، هذا اثنين، أو كانت غير مفردة، هذا الثالث. ما النتيجة؟ امتنع الفتح. طيب، نأخذ الأول. قال إن لم تتكرر لا، مثلا لا حول وقوة، هل تكررت لا؟ لا، فحينئذ يمتنع ماذا؟ يمتنع الفتح. بل إذا امتنع الفتح نلجأ إلى أي وجه؟ نلجأ إلى النصب، ونلجأ إلى إيش؟ الرفع. فأقول لا حول وقوة، أو لا حول وقوة، ولا يجوز لا حول وقوة. واضح؟ لماذا لا يجوز؟ لأن لا لم تتكرر. الوجه الثاني، الصورة، المسألة الثانية التي لا يجوز فيها الفتح، قال ماذا؟ إذا فصلت الصفة، مثل ماذا؟ لا رجل في الدار ظريف، لا رجل في الدار ظريف، فصلنا بين ظريف وبين من؟ بين رجل، فصلنا بين النعت والمنعوت، بين الصفة والموصوف. فحينئذ هل يجوز النصب؟ هل يجوز الفتح؟ عفوا، هل يجوز الفتح ظريف؟ هل يجوز أن نقول لا رجل في الدار ظريفة؟ لا يجوز، لا يجوز. طيب، الصورة الثالثة، أو كانت غير إيش؟ أو كانت غير مفردة. غير مفردة يعني ماذا؟ يعني غير مفردة في هذا الباب يعني أن تكون مضافة أو شبيهة بالمضاف. مثلا لا رجل طالعا جبلا، لا رجل طالع، لا رجل طالعا جبلا، هل يجوز الفتح في طالع؟ هل يجوز أن نقول لا رجل طالعة؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه غير مفرد، وإنما هو شبيه مضاف. نحن قلنا في هذا الباب إذا قلنا مفرد معناه غير مضاف أو شبيه المضاف. فحينئذ طالعة يجوز فيها النصب، ويجوز فيها الرفع، ولا يجوز فيها ماذا؟ الفتح. فلي أن أقول لا رجل طالعا جبلا، جائز، هذا هو الأصل. ويجوز لا رجل طالع جبلا، يجوز، لكن لا رجل طالع لا يجوز. وهذا نكون قد انتهينا من باب إن أخواتها. يبقى معنا فقط الناسخ الأخير من نواسخ المبتدا والخبر، وهو ظن وأخواتها، نكمله إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.